اغلب موجودات بيجاني ويلي ام عالم الجماداتا شبيل يكن عادي بي او كقيزو شوين بي كسيف بي ولي اگر كتكيك غريزي ليبسيني تو خونا بيتا ام خاكو خلو دارو بردك ايويني بل كفرفر لو كسيف ترو من حتى الاوي جا بوچا اما اشاريك كين بوچا لبرمت شونك ام تركيبه كامل تري هس بو مرحلة كامل تر خلق بوا كبي ايجن حيوان وقتك او تشتوال لازمة كحيوانية كي تأنينك لبسينيتو او ارزش اضافية وحسي اويتا منها ارزش يعني مثلا يك ارزش سادة لحيوانا بوري النظر حياة حيوان ام ذرات طبيعية سبع اضافة حياة باقي ذرات طبيعية ام حياة يعني تيانية هرشم لجهاتك واتوانين بيجين تواو ذرات عالم جانية ولي جان جور جورة ام حياتك بيجين حياة حيوانات حتى وطبان دارو جيش داخلك الى ناو بيجانا باعتبار ام حياة حيوانية باقي موجودات عالم او كحيوانية حالتي كي هس عادي بوجورك مأنوس وخور مانا او ذراتك جمو هو لوجود جانداريك لوجودك تكيكا ذرات عالم تبعتك بإضافة اجتك بإضافة حياة ادامي ام حياته حياة حيوانية احتياجي هس بالنظام يكتر كعبارة لنظام غريزة نظام غريزة بسينة رولة كتكيك ناتواني ام كتكوك باقي موجودات بيجان بي حالتي طبيعي ومعمولي بي فرقي زو شيوين ترو كسيف ترو بو قنتر بي بو شونك وقت حيوانة عبارة لموجودات عالم طبيعة بإضافة حياة مثبت اوه وقت غريزي لي أسينيته وإذر أو حياة خاصة حيوانية نامني هرشان ذراتي ممكنة تعمدتها هر زينوبن ولي أو حياة حيوانية يعني كتكيك نية إذر أو ذرات ولوجود أما جمو بوا وقت أو خصلة حياتي لي أسينيته من هاي حياة أوي فركس يفتر أوي لباقي موجودات بيان كأصلا حياة مترحنية بويان او حياة حيوانية نمية باقي موجودات بيجان يك وجود سادا كب على وحياتيا منها حياة لحالة فعلية ابو اوانية منها حياة يعني حياتيا بويليان سنيا بيتو اواني هل اساسا حياتيا نمية وقت ام موجودات اكفيت يكو كتكي درس اوه ام ذرات موجودة طبيعية شتيكي في اضافة اوه كحياتا جا وقتي من هاد كردلي يعني سنتو لي ام خصيصة ايتر تازن اوه او موجودات برنكا او جمادات كلا اول اوبون بلك فرفرة كسيفترو منحتر اوه لووالا برابو اگر بین تماشا انسانیش بکن اوینین خزیه لمورد انسانا هر عینن بمجور است انسان گیاندار گلتره حیوانا به اضافه فریق لخصوصیات لاستعداد گل لن ایروه لباتنی فرو فراوان بو انسانا چون که موجود کابل تره نظامه تری چی گرکا اضافه لودو نظامه او نظامه فی ایجین دین إذا بين أم نظام الإنسان بسيرينه قريك من بي إنسان بي نظام السوغم زندگي بكا يعني هل نظام أول ودوم حاكم بي لوجود إنسانا أو نظام طبيعية ككار خوي أكا بي خور إيما أو نظام غريزية كوجود حيوانية إيما إداراكا هل بتنها أم دوانا إنسان قريكي بي زندگي بكا ايا الانسان اويت حيوانات معمولي وقتك اوي وك اس اوي وك شير اوي وك بدر اوي نا امكانيني بتواني وك اواني بي فرمون حترو فستر اوه بو چون که انسان هر او گیان دارسه هر او حیوان ولسه با اضافه چتک پی ایجین روح با کلمه تنها ولی ام کلمه تنها که پی ایجین روح فر او خواتو فر فر محتواس تواو امتیاز ولو انسان هستی نسبت با گیان دارن او مجموعه سا ایمه پی ایجین روح حاشیه ایت بیجین روح چست نازانین چست فقط ازانین انسان چنه فرقی هست به الحیواناتا او مجموع خصلت غلوا جمل وجود انسان او انسان او نجیا اکاتو لباقی گاندار غل او پی ایجین روح کخواه افرمی هر وقت باقی گاندار غل فقط لو روح و حال اختیار ما بشم داغ زیا بشانه دریا با انسان چونکه ام زیا بشانه یه هست ام زياره بشانه اختزاي اواكك اضافه لو دو نظامك يتم نظامي تلي بيو بو اداره الدين او نظام عباره الدين بين ان الدين للانسان في سينرو انسان غريكي به هر بو دو نظامك يتر بغري ناتواني وك حيوانات تربي فرفر فسترو كسيف تر الى حيوانات تر بو ما چونك انسان هر حيوانات ترب اضافه او قشت امتيازاتك في ايزين روح بإضافه او قشت خصلت غلا وقتك او خصلت غلا برنامه لازم ونظام لازمينو ك صحيح بخات جريان وبهر جيلي لبكا وقتك دين سندو لإنسان او خصلت غلا ونية هر لأساسا منتفي بن نا هن ولكن جهة الصحيح بياناكا ام سفر انسان اويتا حيوانك منفي تل حيوان حيوان بإضافة فريك لنيروهلي كلا جهة منفية كاركا شي حيواني تو بفرد درندو فرد خراو كسيف أزاني بي إيجي خو مار إيجي دماركول إيجي ببر إيجي شير إيجي هر حيواني كلي مزرف تلنيا بيقر نظر إنسان بيران الديني ليف سينرو دين شم مجموعك شي او جزئياتك لترف الدين وهاتك قيب انسان اخد شمك مشكلة نادوزيته انسانك لهر شي بارغل هدايتي الدين محروم به اگر شي بالفعل خوي دين قبول مكا ولكن تحت تأثير تربيتك له چند صد قرنة لنا وخانواد وجامعة إمكاني نيهر آثارك لتربية الديني لوجود ياهز أقل عقيدة نكرنوي بعض الأخلاق ديني بعض العواطف ديني هرهز برحال مشكلة ناكر يه إنساني بدو زينو بتواوي لدينو لخصلة غل ديني محروم به ولواه تصويري لذهن خمانا يا لازم ناكا إنساني بدو زينو لتواو خصلة غل ديني محروم به إنساني ك خصلت غل الديني اكفر الروشنو اشكرا اتيانه به ام انسانه بيرين مقايسه بكين لتك دماره كولا لتك خوا لتك قرقا لتك هر حيوانكا كفي ايجي المزير بزانين اتواني هر وك اوانه به اما لانه وينين فرفر بن حترو كسيفترو خراو ترا تشلوانا هس بي ايجين خراو ام فرلوانا خراو ترا به مثلا أمانة لا يكني أوسك بوها ونوع خيان فرفر مزرنين ممكن تحت تأثير بعضك حالات غريزيك وهسيان مقدار مزرتين بيبو هاو نوع الخيان ولي نفرة ونا مستمر طولاني حيوان قين يجوي لهاو نوع خوي يا بحكم بعض خصلة غل تلاشك ابو نابودي حزك للحزيك بيكوجيتو لبيني بوا نينك بيتيل سال هاي سال كاري بيبكا وزجي بيبرا جالو دو محصول كاركي بوا بو خوي اما مثلا لنا حيوانات نسبت بها نوع خويا نيا لو دو هر حيوان لي درند ترو مزير ترنوي لروجك اتواني تشن جاندار لبين بوا او بجدا صد هزار انسان شاف انسان اگر الآن حساب كي أويني ممكنة لبر آرزو ولي إنسانك روجة هزارا إنسان لبين بوا بإمكانات محدودة وكحسي أجر إمكانات وسيعي بوا روجة مليون ها إنسانيش لبين بوا أخينا كاهشتا هرنالي إذن 4 مليار إنسان وجودي هز إنسانك لخصلة للديني ببهرس بهره ديني روشن وعشكرا إنسانك بدين أكفيت السر بار نا إنسانية أجر إمكانات وتوانائي بوه لباتي أما كئيسة 4 مليار هز 400 مليار إنسان بوه لكوري زوينة بلازمی بزانی با تأمین آرزو ولی چوار روژه عمر خوی که امانه گشتی لبین بوا لبین یان بوا هشتا تیر ناوی انسان آوا موجوده کرده اگر دینی لیت سینیتو جا دقت کن آلی لا متوجه اول که انسان چنه کامونتره لحیوان که وقتی نظام سومك ولازم بو إنسانية خوي لي أسينيتو أو نفس ترو كسيفتر أوي لحيوان حيوان وقت النظام لازمك بو حيوانيتي لي أسينيتو كسيفتر أوي لعالم بيجان ولي نفرة أوي تاو چتا بوغنية چتا بوغن وچفل وكسيف طبعا كسيفتر نسبة بعالم بيجان چونك امتيازي كي هس او امتياز منفي بوسو منفي تري كدوسو نسبة بعالم البيجان ولكن وقت انسان مقايساكين لتك حيوانا تيرين نظام السومي لأسينين وكدينا تماشاكين هزارا برابر لحيوانات فسترو كذبتروه اما بطور خلاصة مطالعيك لباري سي نوع وجودة وسي نوع موجودة و ونظام غلي كأمسي نوع موجودة إدارة أكا أو تفاوت سادي أم سي نوع موجودة أو بكل أثناء بحثة وطمان كل عالم كبنظام طبيعة إدارة أوي في إجين بيجان بنسبة حيوانات أو و نظام طبيعة هسو بعلاوي أو نظامی تری چی گره که نظام غریز است پی ایجین گیاندار چون که گیاندار و کامل تره نظامی تری داره تا او و اضافه لو دو نظام نظام سومی که گره که پی ایجین انسان چون که انسان کامل تره لحیوان لبره و اضافه لو دو نظام که حیوان احتیاجی ها پی امین احتیاجی هست به نظامی تریش که پی ایجین بی امرا بین باری تر لا حقائق أم عالمة ما شابك بو أوكا بو من درك في ك آفريدگار إنسان كإنساني واكامل تركر دغو أو خصلة إضافية في داغة چه قانون و نظامي تري إضافة لبال أمانة بو دانيالا كهر مسألة حقوبات لك استوت من لا تواو عالم قانونك عمومي لترف خواوا حاكمة كبي إجين سنة الله سنة عام إلهي يا نظم قانون عام إلهي إيسا وقت إجين سنة الله بعنوان أم قانون عامة هرب أو نظام طبيعي ناجين كبو موجودات بيجانا نا بجور إجين كشامل نظام غريزيش به أما بعنوان يك سنة الله يعني قانون نظامك حاكمة بس تواوفة ديدة ولا جان دارو بيجان حتى حاكمة بس الإنسان جا أما يك سنة الله عمومي ولكن آية خواي متعال إنساني ويالكردوك هر فقط تبقى أو سنة عمومية وحاكمة بسد هستيا إدارة بي نا إذا فلو سنة عمومية لعالم هس سنت تريش هر الهي بتناسب امتيازه كإنسان هسي لطرف قابو انسان دان رياغه چكيك روشن كماشي ام قضية كين بعض المسائل هس لازم هس اضافة لم اصلوا وطمان توضيحي بين بو توا مطلبك روشن وزوه ولي بو وفرد طول نكيشه بسر يعوزرين هروا اشارة معنا نجمي دقت كن لا سنة عامة إلهي قانون أم عامة أم عالمة هل نوع خصلتك وحالتك نيلويك لم عالم وجودا بقري نوع دونوي صدي لبرابر يكو قرار با صدك غلبة فياكا بسل نوع دونوكا هل شيك بيجي بيك درجة حرارة بيجا برندگی بیجه، مقاومت بیجه، نرمی بیجه، تری بیجه، سوکی بیجه، قرسی بیجه، هر چی بیجی، مقیاسی بودانین درجه بندی بکین بو ارزیابی خصوصیت که لفلانه موجوده هست. درجه یک صد دابنین درجه یک نو دونو، اگر امانه لبرابر یکو قرار بگرن، تماشاکی، صدك غلبة فياكا بصر نودون وكا أما قانون عام إلهية لعالم مادة هميشة يك درجة بانتر برندس نسبة بيك درجة خوارتر لحركتها لحرچي جدايدر حرچي أحوالو حرچي تحولاته بصر فديده لعالم مادة هميشة يك درجة بانتر برندس نسبة بيك درجة خوارتر بيت ما شيء عالم الإنسان بكرم برخرد حق وباطل بينهم لبعض وقت كات ما شاكي لجامعيكا لناو مردميكا أفراد هلصن بو أوك تبليغ حق كانوا لبرابر باطل بيسن أجر هلي سنينين قدرة مادية ومعمولية أم طرف داري لحقه لبرابر قدرت مادي ومعمولي او طرف داري الباطلوة ثم شاكين يكلا صد نيا يكلا مليار ديش نيا صنقاب المحايزة نيا باشا ايما هر صد كين مقياس درجة كان بوچكو كين درجة اختلافة كبيجين يكلا صد بيجين قوة وامكانات مادي يعني عدد وعدد باصلاح بو طرف داري الحق يقدر صدا ولي قدرة وإمكانات مادية طرفدارية لباطل مدافعية لباطل نو دونو درصدا آية إمكاني هس لقانون عام عالم لنظام عام عالم مادات ما شافكي بو يك لحظة طرفدارية لحق بتوان نخوين بقرن لبرابر مدافعين باطلو واقعا إمكانية شون يك لبرابر نو نو أتواني مقاومتك يعني مجموع نيرو المادية كهل اختيار انسانا تقسيمي بكين بكين الصد درجة درجيكي بلاي عديك وبين نوونوي بلاي عديك روبي شون اكري اوانك يك درجة قوية هس لبرابل نوونو درجة بو لحظيكيش مقاومة كن طبعا ناتواني دي لعملات شعبيني هميشة لطول تاريخات ما شابكن قضية بالعكسة اويني ورد ورد هر لبروا اوانا وايك در صدق هو هالي اختياريانا البته فريش كم تر بفر ديجي قدرت يان زيابي لبرابر باطلو غالبا البته هل لبرو زيابي اما بيت دو در صدق بيت نوو هشت خاوان نوو نو در صدق قدرتك هر فلقاجاك هولا تقالا خويبا دارو بردارا بوچا بوما يك در صدق بكجي يك در صدق لبين بوا فرع عجيبا نو درصد قدرت حول لا يك درصد لبين بوا فما شاكي برعكس يك درصد لخوي كميتا او يك درصد زيائي هر فلقاجة اذا ما بي ام اويتا نو حف درصد او اويتا سي درصد دي دي دي دي كما شاكي نسبة توا معكوسة ويتا او اويتا فنجاوية كميتا شلونو تي تي تي تامحوي اكاتو فاذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما تشس أجر حساو نظام عمومي عالمك يعني شا نو درسد غريك يا نو درسد نيرو لا يكتيب لا يكجن نيروي مادية جنيتر غريك يا يك درسد نيروي هاو نوع خوي لبين بوا شبر عكس لباتيما لبيني بوا هل لبرو او قويته وغلبة فياكا او ام لبينوا اما تشنز لك اما تشبرنا اما مسألة تتسأل او كوتمان يك سنة الله على حدب انسانيات بو حق وباطل زبتر وتم انا حق وباطل خير وشاب خاسي وخرابي يعني جاء آية واقعا ما صدقي هسيا تصورات انسانا يا معاني الذهني ومفهومة الانتزاعية لأن وارك بحث من كده يتر نار النصر وبحث حشن احتياجي هس نحتار توضيح بي ولي باتول لك يا شيخ مسألة أوسكا شون نظام أم عالم اللي سر حق دان الياه وتخلفين يو استمرار فياءكا بو إنسانيش نظام حق تعين كرياه ولكن باختيار خود إنسانا تفاوت إنسان لتك باقي موجودات أوسكا ميلي بي أتواني تبعيت لحقك ميلي بي نا لا أغا لحق بطور خلاصة وقت تبعيتي لحق كرت بو مثالي لك قرآن فرمي باطل وسا كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ولحقجة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يا بو مثالي لك بياني أفرمي باران أواريك أو ما هي حياتا بنابراين حق لوجودا حقش دوارة توزيحنا إن حقو باطل إشارة من كبير زيدا باران حقا ما هي حياتا وقت سيل جريان بياكا شون أويني كفو أشغالو كسافتي أكفيتا من الأنبارانا أو معنى ديارنيا هر أوليليو كسافتو كفو اشتديارا وللآخر كاروشا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض مسألة وسكة أما برحس الظاهر يقدر صد قدرتي هس ولي يقدر صدك لتك كل عالمة سازقارو جيقرتو تجاذبي هس لتك نظام عالمة شونك نظام عالم لسر حقا موجودك مختار بناو إنسان كأتواني نمونيك لحق درياس اختياري كالدينة تبعيتي ليبكا وأتواني تبعيتي لينكا أقل درس استفادي لم اختيار خويا كرد باش تبعيتي لحق كرد أو تبعية الدرستك لحق ايكا بهزاران ومليون هاو مليار هاتان وفوينا مرئية بس ياغي لتك تبعات عالمو لتك تبعات خويتيا ولي او باطلتا او باطلوان ونو درست قدرة ماديها لإختياريا برحسب ظاهر اساسا قدرتك لتك فترتك خويا ناك فيديك چونك خراو اسفايليكا فترتك خويا لسر حقا او لتك فترتك خويا سازگاری نیا بخلاف فترت خوی کارکا دیل فترت کل عالم لسرشت کل ام عالم وجوده بیگانه این بوجوره که قرآن فرمه وسه دارک لبان سطح زوینه و جی گرتوی که امکانی نیا اما استقرار پیابکا ريشي دا نكتا لتانو بوي عالم وجودا اووا طرف داري اكا لحق باختيارو ارادة خوي خوي سازگار كردوه لموزع جيري غليان لتكفتت خويا و لتكفتت عام عالما اگر وابي هر حركتيكي هر كلمة قسيكي اليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح ويرفعه هر اقداميكي حتى نا اقدام عملي كقسو رفتارة نا اقدام الذهني تصميم ديري الزيابي بررسي هر كاميكي بهزاران تانوفو بسياغة لتكتبعة عالم وجودا وسا ريشغل ومور ريشغل كدار هسي دائك اشاغة بناو زويا لتواو خصوصيات وما دغل حياتي زوي بهرا اوا او انسان اوا باختيار خوي اكفيت الثريقي حق مليون هار ريشي داكتا لنا وام عالما مرتب غزاء ثاني لم عالم وجوده مرتب بهراوة او سكة بظاهر للحازم مادية وتبقى النظام عام كي عالم ايجين يقدر صد قدرتي هس لبرو الناوي درقتنا ونو در صدك به ولكن اگر مسألة حق وباطل من حالي بوه تماشاك إنه والله أو نو نو در صده هيتش نيا أولا لحازم مادية و أو نو نو أميكا اگر واقعية نظام عالم مسألة حق وباطل بقرين نظرو جنبغة معنوية كإنسان هسي كأتواني درس استفادبك لبرنامج خوي يا نادرس اما بقرين نظر تماشاكين حقيقة فرفرة تندس وكلول وفقيرة اووان ونو درس صد هالي اختياريا ولي اما واجب درس صد هالي اختياريا يكجار قدرتي فرف نا بقدرة مادية تنيا بلتا ام لم بعد وسعة وتماشا قضية جائسة بينوصر بحث اصليتي خمان ك كومك خوا بحق چونه غلبي حق بسر باطلات چونه لحالك ايما ليك دست بندية كلية برخلد حق و باطلا سي سورة اويني وتم دوارا اميشه هر دست بندية كلية اكين هر قرآن امسي سورة غلا اگر نيتو بو ايما عليكم ولو دوا هر واكا لجريان برخلد لحق و باطل و قزشتا سي سورة نشان اغاب ايما سي سورة امدو كلي لحركة آين دي ايميشا تذكر هر سي سورة كاغا كممكنة هر سي سورة كمان بو فيش بي سورة كي امسكا سورة عمومي ترى فلتر فيش دي تشكركم امسكا ورد ورد حق و باطل درجير بندتك يكا برخلد يان بي شر مرافع لبينينا لم شر مرافع لباتي اما كتبقى سنة الله عامة ام عالمت ما شابكين تبقى النظام عامي كحاكمة بثر ام عالم مادا ما شابكين او نير ومادية فرتركة غلبة فيابكا بثر نير ومادية كمتركة قضية برعكسة شكا شكا هل برو هل برو زمان اغزريو لم مبارزاتا لباتي نو نو درصد بتواني يك درصد لبين بوا يك درصد لفت شكا شكا كسرك اضافة وي يك دهم درصد مثلا يك دهم درصد دي دو دهم درصد دي مثلا پنج دهم درصد دي يك درصد تر اضافة وي ام اويت دو درصد او اويت نو هشت پليك تيت خوارو لقواي ام اويت سي درصد او اويت نو حفت ام اويت چوار او اويت نو شش ام اويت دا او اويت نو ام اويت بيس او اويت هشتا دي ورد ورد تدريجا او پوش او اويت او نامني حق تواو قواي مادية تيريتا داس صد درصد قواي مادية كا تيتا اختيار حقو باطلك صفر درصد ايش قواي مادية نامني اما يك نظم قورترو فرترو عمومي ترا قاهي كيش دوبارة هر لدس بندية كلية اوينين كا جريان بجوريك اويكا ناقهاني باطل لبينة چيك وك مثلا قوم نوح وك قوم لوط قوم هود قوم فرعون البتة اويشة تفاوت هاد بوچس يسويان يكين بعض وقت هرد لناو ديار خويانا وولاد خويانا محو كريانو بعض وقت اخراج كريان لديار وولاد خويانو اشن لدرو محو كريانو